المصنف عليه رحمة الله باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة فعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام الوضوء والبدل الجزئي منه وهو مسح الخفين والغسل، فناسب ما أن يذكر حكم ما هو بدل عنهما بصفة عامة، وهو ما يعرف بالتيمم. والتيمم من ناحية بمعنى القصد، تيمم كذا أو يمم كذا أو تأمم بالهمز، كل بمعنى قصد. جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل حديث التوبة في ذكره للرسالة التي وصلته من ملك الروم لما كان الهجر الذي حصل له، قال: فتيممت بها التنور فسجرتها، أي رميتها بالتنور وأشعلته. فتيمم بمعنى القصد. أما عند الفقهاء فالمقصود به أن يقصد الإنسان الأرض فيضرب بكفيه عليها ويمسح وجهه ويديه بنية الطهارة. فهذا التيمم من خصائص هذه الأمة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال في معرض ذكره لخصائصه صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الأمم بخمس، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ: وتربتها طهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم وما كانت تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الشفاعة، وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فالتيمم من خصائص هذه الأمة رحمة بها وترخيصا لها وتسهيلا وسماحة. فالإنسان كما سوف يبين المؤلف إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لعذر ما شرع له، وسوف يذكر أحكامه. نعم، فشرع. يقول: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعذر. فهنا يشير إلى شرط من شروط التيمم عند الفقهاء: إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة. فدخول الوقت بالنسبة لطهارة التيمم شرط عند بعض الفقهاء، لأنهم يعتبرونه طهارة ضرورة، ويأخذون بظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فهو مقيد لأنه ذكر سبحانه وتعالى التيمم في آية النساء وآية المائدة، فقال في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فقالوا هذه الآية عند الوقت، ثم إنه مطالب في كل وقته أن يبحث عن الماء ويتفقده ويطلبه، فينبغي له ألا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. وإن كان يريد التنفل فينبغي أن لا يكون في وقت نهي بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر. وهم يأخذون بهذا على اعتبار أن التيمم عندهم مبيح للصلاة أو مبيح للعبادة، صلاة كانت أو غير صلاة، وليس رافعا للحدث، ليس رافعا للحدث. وفرق بين كون التيمم رافعا للحدث فيكون حكمه حكم الماء تماما، مثل ما ان الماء يبيح لك ان تصلي ما شئت من صلوات وتأتي بما شئت من عبادات ولا يتقيد بوقت ولا ينتقض الا بما ورد من نواقض، فكذلك التيمم فيعتبرونه طهارة كاملة. الا انه يختلف عن التيمم باعتبار انه اذا وجد الماء او زال العذر المانع من استعمال الماء انتقض تيممه، فينبغي ان تستخدم وتستعمل الماء، وهذا ان شاء الله لعله الصحيح. اما كونه مبيح فيقول فقط يبيح لك الصلاة والحدث لا زال قائما بك ان كان اصغرا او اكبر، لم يرتفع الحدث، انما هذا يبيح لك الصلاة والحدث لا زال بحاله، لكن الصحيح انه رافع للحدث كالماء الا ما ذكرته من فرق ذكره اهل العلم. والدليل على كونه رافع ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم فقال في اخر الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، ذكرها بعد ذكر التيمم. وكذلك في الحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين، ولو 10 سنين فهو طهور. فما دام الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه طهور، والآية كذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يريد أن يطهرنا، فإذا مقتضى كونه تطهيرا وطهورا أن الحدث يرتفع فيعتبر كما لو اغتسل أو توضأ. ثم أيضا هناك نقطة أخرى يعني تتصل بالتيمم، يعني بعض الناس قد يتساءل: يا ترى ما الحكمة من التيمم؟ كوني أضع يدي على التراب أو على الصعيد أو على الأرض وأضربهما ثم أمسح وجهي ويدي إذا لم أجد الماء، بينما أنا في حالة وجود الماء مطالب بغسل الوجه واليدين، فأنا في هذا الصنيع زدت على أن ألوث وجهي ويدي، والله سبحانه وتعالى يريد مني الطهارة. فلعل من الحكمة في هذا أنه لو لم يعدل بالمكلف عن الماء إلى هذا البديل لتقاعس وتعاجز عن استعمال الماء، فلا يبالي بالماء ولا يحرص عليه ولا يهتم له، لكن إذا عرف أنه سوف يستخدم هذا التراب ويضع يديه عليه ويمسح وجهه وكفيه فهذا يعطيه نوع من الإحساس والشعور على أنك ينبغي أن تدرك أهمية الماء وقيمته، فإذا وجدته بل تحرص وتبذل جهدك على إيجاده وعلى استعماله وعلى استعماله. قد يكون هذا، وإن لم يكن شيء فنحن نقول كما أمر الله سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا. تعبدنا بهذا فنحن عبيد الله وخلقنا من تراب وإلى التراب، فما نتردد فيما يأمرنا الله به جل جلاله. إذن شرع إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة فهذا شرط عند الفقهاء، لكن كما قلت لكم الصحيح أن هذا الشرط إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث لا يشترط، فمتى تيممت فكمان توضأت، ولو لم يدخل وقت الفريضة أو خرج وقت الفريضة فأنت على طهارتك ما لم يحصل لك ناقض من النواقض التي ذكرت في الوضوء أو في الغسل. إنا قال: وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه، أو وعدم الماء هذا شرط ولا بد، فإذا عدم الماء لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء، فإذا لم يجد الماء فهذا عذر، أو زاد عن ثمنه كثيرا أو عجز عن قيمته. فكذلك عند هؤلاء الفقهاء إذا زاد عن ثمنه كثيرا يعني أنت في الطريق وأدركتك الصلاة وتعرف أنه ليس حولك مصادر ماء إلا هذا الموضع والرجل يبيع ماء، لكن الذي سعره مثلا بدرهم قالك بعشرين درهم، مع أن سعره المعتاد درهم، فهو ضاعف يعني عشرين مرة. فالفقهاء يقولون هذا غبن واضح، والله سبحانه وتعالى لا يكلمك. لكن من الفقهاء من يرى أن هذا يختلف بحسب أحوال الناس، فمن كان الله قد من عليه بالثروة والغنى فينبغي له أن يشتريه ولو بهذه القيمة ولو بأضعاف المضاعفة ما دام أن عنده قدرة على الشراء. أو كذلك الحالة الثانية والصورة الأخرى إذا عجز عن قيمته، فلا شك يعني لو قالك هذا الماء بدرهم لكن أنت ما معك إلا مثلا دريهمات، هذا درهم لطعام وهذا درهم لماء شرب وهذا درهم تحتاج أيضا لأشياء يعني لا بد لك منها، فإن بذلت هذه الدريهمات في هذا الماء للوضوء لم يبقى معك شيء، وأصبحت عرضة لجوع أو عطش أو مرض تحتاج أن تتداوى بشيء من بقيمة بشراء دواء بهذه الدراهم. فهذا هذه صورة إذا عجز الإنسان عن قيمته. نعم. قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. هذه صورة أخرى كذلك، إذا خاف باستعماله ضرر، الماء موجود لكنه يخاف إذا استعمله إما من شدة البرد أن يلحق به ضرر، ليس لمجرد البرد، البرد كل الناس يهابونه ويعني يتأثرون منه، لكن إذا كان بردا لا يحتمل ولا يطاق. ولذلك في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، وكان هو أمير الجيش، فأجنب ليلة فأراد أن يصلي بهم وهو جنب وعمد إلى التيمم، فأبى أصحابه أن يصلي بهم، قالوا لا تصلي بنا وأنت لم تتوضأ ولم تغتسل، فقال بل أصلي بكم، أنا أميركم وأصلي بكم ولا أغتسل لأن يقول برد شديد. فلما عادوا إلى المدينة شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال نعم يا رسول الله. قال لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأنا لو استعملت الماء واغتسلت في البر في الصحراء الباردة يكون له مضاعفات وأعراض قد تنتهي. فتبسم وضحك عليه الصلاة والسلام كأنه أعجبه اجتهاده ودقة فقهه. فهذا منه عليه الصلاة والسلام إقرار لعمر بأنه الماء موجود ومع ذلك لم يستعمله لشدة البرد، وقد يكون بإمكانه التسخين لكن قد يكون التسخين لا يكفيه، قد لا يكون هناك يعني حواجز تحول بينه وبين الهواء الشديد. فأحيانا قد يكون الإنسان ممكن يستخدم الماء ساخن لكن يكون فيه يعني في خاصة في عرض الصحراء معرض للرياح الشديدة والهواء البارد فلا يفيد معه ولو كان الماء ساخن. فعلى كل حال هذه الأمور ترجع إلى تقدير الإنسان ويتقي الله فيها، والله أعلم بمن اتقى. فلا يتساهل، لكن إذا كان له عذر بين فله شرع له ذلك، وإن كان نوع من التكاسل والتساهل والبحث عن الرخص فالله أعلم بحاله. كذلك إذا كان يخاف من استعمال الماء لأمراض أخرى، قد يكون بدنه فيه نوع من القروح أو الجروح، وخاصة إذا كان طبيب موثوق أيضا قال له لا تتعرض للماء، ففي هذه الحالة إن كان حدثا أكبر فإنه يغسل ما تيسر من بدنه ويتيمم، وإن كان هذا في مواضع الوضوء في الذراعين أو اليدين أو القدمين أو الوجه فكذلك يتوضأ ويتيمم. يغسل ما يتسر غسله من أعضاء الوضوء ويتيمم لما لم يتمكن من غسله لوجود هذه الأمراض. أو كذلك إذا خاف بطلبه يعني الماء موجود لكن إذا ذهب إلى المسافة التي الموجود الماء موجود فيها معه أطفال ونساء لا يستطيع أن يتركهم، أو يخاف على ماله إذا كانت معه حيوانات يريد أن يستخدم الماء من أجلها، أو إذا أراد أن يطلب الماء هذه الحيوانات قد تشرد ولا يمكن أن يمسكها. فهذا كله من رحمة الله بالإنسان أنه لا يكلفه ما لا يطيق. وحقوق الله سبحانه وتعالى الخالصة الله تعالى يجعلها دون حقوقه هو، فيترك له ما يتصل بحقوقه من الحرص على الصحة والمال والرفاق من أجل سلامته، وما كان حقا لله وهو الوضوء يتركه آخر شيء. فهذا من رحمة الله بعباده. قالوا من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني قيده بعد الاستعمال لأنه يعني وجد هذا الماء عنده ماء قليل يكفي غسل الوجه أو الوجه واليدين والذراعين، ففي هذه الحالة يستخدم الماء أولا ثم بعد ذلك يتيمم لما بقي للرجلين، ولا يتيمم أولا لأنه يكون تيمم والماء موجود، والماء موجود، بل يستخدم الماء الموجود عنده في غسل ما تيسر وما بقي من أعضاء الوضوء يتيمم عنه. إينا. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ويجب طلب الماء في ومن جرح يعني هذه صورة أخرى، إذا كان جرح تيمم للجرح كما ورد في حديث جابر الذي مر بنا حديث الشجة لما أمر عليه السلام أو وجه هؤلاء القوم قال إنما يكفيه أن يتيمم ويأصب على جرحه ويمسح عليه. فهنا في هذه الحالة الإنسان إذا كان فيه جرح فإنه يتيمم ويمسح على العصابة باعتبار أن هذا المسح لا يستوفي هذا العضو كاملا، ففيه نوع من النقص جبر بالتيمم، جبر بالتيمم. نعم. قال ويجب طلب الماء في رحله في رحله وقربه، وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. هنا يجب طلب الماء، يعني الإنسان بحسب ما يتصور، فإن كان يعلم يقينا أن الماء غير موجود فلا نكلفه كما يذهب بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول في كل وقت فريضة يجب أن يطلب الماء، طلبه في الظهر وتيمم، فإذا جاء العصر ينبغي أن يذهب هنا وهناك ويلتفت فلم يجده تيمم، إذا جاء وقت المغرب وهكذا. نقول لا، ما دام طلبه في الظهر وهو يعرف ما تغير شيء مما حوله، طلبه في رحله أي الموضع الذي هو فيه وفيه رفاقه ومتاعه، التفت من هنا لعل أحد معهما من الرفاق من الإخوان ما في، أو قربه الموضع القريب، أو بدلالة إذا احتاج أن يستأجر دليلا أو يبحث عن دليل فلا بد، يعني لا بد أن يهتم بالطلب. لكن نقول إذا كان على يقين أنه ما جد شيء بعد الطلب الأول، لا يوجد دليل يدل على مواضع الماء وليس بقربه ولا حوله ولا في رحله شيء من ذلك، فهذا الطلب الذي حصل له في أول الأمر يكفيه ويستصحب حكمه إلى أن يجد شيئا آخر. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. هذه مسألة أخرى، إن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني نسي القدرة على الماء أو نسي أن الماء موجود ظن أن ما معه ماء فنسي فصلى، فيقولون يعيد الصلاة، لماذا؟ قال لأن هذا أمر لا يكاد ينساه أحد إلا نتيجة التساهل، لولا أنه متساهل ما نسي الماء، فهذا تساهل يؤاخذ عليه. لكن الصحيح إذا كان ناسيا حقيقة فالحكم في هذا صريح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. فإذا إذا كان الماء حقيقة موجود ونسيه لأنه عندما أدى الصلاة أداها وهو معتقد أنه ليس معه ماء، فما دام في أثناء أدائه لصلاته أداها على هذا الاعتقاد من غير تساهل ومن غير تهاون في هذا، فإنه قام بما عليه وأدى الصلاة بحسب ما طلب منه، فلا حرج عليه إن شاء الله ولا يعيدها. قال: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيل أو عدم ما يزيلها أو خاف ضردا أو حبس في مصر أو حبس في مصر فتيمم أو عدمت الماء والتراب صلى ولم يعد. يشير في هذه الصور المتعددة إذا نوى أحداثا متعددة، يعني كان مثلا قد انتقض وضوءه ببول وبغائط وربما أيضا أجنب، فنوى بتيممه هذه الأشياء كلها فلا حرج، تيممه يجزي عن هذا كله. ما نقول تيمم للحدث الفلاني وتيمم للحدث الآخر وتيمم للحدث الأكبر، بل يكفيه تيممه خاصة ما دام نوى هذه الأحداث كلها فإن يجزيه تيمم واحد عنها. أو كان على بدنه نجاسة تضره إزالتها بالماء، وهذا قد يحصل للإنسان مثلا إما في يده جرح أو كسر وملوث بالدماء فلا، أو مثلا يده مثلا فيها قروح ويكون أصابها بول فلو أراد أن يغسله بالماء تضرر. فهنا هذا قول في المذهب يخالف ما عند بقية الأئمة، فهم يرون أن التيمم أيضا يشرع لإزالة النجاسة التي على البدن، وهذا قول صحيح لا دليل عليه. التيمم إنما هو فقط لرفع الحدث كما هو عند الأئمة الآخر، أما لإزالة النجاسة فما ورد ما يدل عليه، على أنه يشرع لإزالة النجاسة التي على البدن. أو كذلك عدم ما يزيل به النجاسة، يعني عدم الماء الذي يزيل به النجاسة فيتيمم، نقول لا، يحاول بقدر استطاعته أن يزيل النجاسة، فإن لم يستطع فلا يتيمم، لا، لكن يتيمم للحدث الأصغر وللحدث الأكبر. وكذلك أيضا من هذه الصور أو عدم الماء الكرام أو ماذا قلنا؟ أو حبس في مصر، يعني في بلد حبس في موضع من قبل من كان لأي سبب كان، من حكام بحق أو بظلم أو من قطاع طرق، فحبس وفي مكان لا يستطيع أن يصل إلى الماء، الماء ما بينه وبين الماء إلى الجدار، وهؤلاء لا يمكنونه، يكونون ظلمة، لأن الذي لا يمكن المسلم من أداء عبادته لأن العقوبة مهما كانت لا ينبغي أن يترتب عليها منع المحبوس من عبادته. فهذا يعني كل النظم الإنسانية في الغالب أنهم يراعون هذا الأمر، من الظلمة، الظلمة لا يبالون بهذا الشيء، فإذا ابتلي الإنسان بظالم حبسه وقال لا تصلي ولا نمكنك من الماء فلا حرج عليه، إذ كانت أرضه التي هو فيها يتيمم ويصلي ولا يعيد، في كل هذه الحالات التي ذكرها المؤلف. أو عدم الماء والتراب معا، وهذا يتصور يعني لو أنه مثلا يمشي في أرض موحلة يعني وحل لا يستطيع ماء، ليس ترابا إنما هي وحل وطين وليس عنده ماء، ففي هذا أو حبس في موضع قد يكون نجس، موضعه نجس لا يستطيع، فنقول يصلي بحسب حاله وإن لم يتوضأ وإن لم يتيمم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. غير محترق له غبار. هنا يعني من شروط التيمم بعد ذكر الوقت وعدم الماء شروط في ذات المتيمم به، أن يكون التراب طهور، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب الطاهر، فينبغي أن يكون هذا الصعيد طيبا أي طاهرا. فإذا كان مثلا فيه آثار نجاسات أو شيء من هذا القبيل، أعطان إبل أو فيه ما يدل على أن الناس يرتادونه لقضاء الحاجة، فلا يجوز، فلا بد أن يكون صعيدا طيبا بمعنى طاهرا. والصعيد الصحيح أن المقصود به وجه الأرض، وإن كان بعض الفقهاء يقيده بالتراب ولا يجيز التيمم بكل ما على وجه الأرض، بل يقول بالتراب منه. أما الرمل وأما الأرض الطينية وأما الأرض القاسية فهذه لا. والصحيح ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالحنفية والمالكية من أن الصعيد كل ما على وجه الأرض، فحيثما تيمم في أي موضع بشرط أن يكون طاهرا ومباحا، لا يكون المحل مغصوبا أو ما إلى ذلك، فهذا إن شاء الله يجزئه. له غبار، وهذا قيد آخر، فمن الفقهاء من يشترط أن يكون هذا التراب له غبار. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمنه تبعيضية، أي كأنكم لابد أن يعلق بأيديكم شيء من هذا التراب. وهذا في الحقيقة لا يوافق عليه بعض العلماء من أهل التحقيق. أولا، قد ورد في الآية الأخرى عدم ذكر هذا القيد كما في سورة النساء: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وأيضا ورد في حديث عمار أنه عليه السلام أمره أن يمسح بالشمال على اليمين وفي بعضها ونفض يديه، يعني بعد أن ضرب نفض يديه، إذن ما فيهما من غبار أو آثار تساقطت. إذن المسألة هي أمر تعبدي، أمر تعبدي لله سبحانه وتعالى، فليس المقصود. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا أن تلوثوا وجوهكم بغبار ولا شيء من ذلك. فما يريد جل جلاله بنا من حرج، لكن ليطهرنا بالعبودية التامة له جل جلاله، فإن غاية التطهير يكون بغاية التعبد لله سبحانه وتعالى. فإذا طهرت النفس من آثار الشرك والعناد في مواجهة أحكام الله سبحانه وتعالى، فإنها بذلك تبلغ غاية الطهارة. إنما قوله غير محترق، غير محترق يعني هذا التراب الذي يذكره المؤلف ينبغي أن يكون غير محترق. ولا شك أن التراب إذا كان نتيجة احتراق فخرج عن الوضع المعتاد للأرض، فهذا قد يكون يعني يلوث الإنسان وليس هو المقصود. أما إذا كان احتراق يعني لا يؤثر على مسماه ولا يخرجه عن كونه من الصعيد فلا حرج. أما إذا كان محترق فيه آثار الاحتراق ويلوث البدن فهذا لا شك أنه لا ينبغي أن يتيمم منه. قال: وثروبه، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأله جل جلاله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل ذكره أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.